بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاتب باب إثم من قذف مملوكه. قال باب المكاتب باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما معنى المكاتب أو المكاتبة أو الكتابة؟ هي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى له عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا أي عبدا. يبقى هنا الكتابة أن العبد يطالب من سيده إن كان فيه قوة، وإن كان فيه قدر على الكسب، وإن كان فيه خير كان يكون من أهل العلم أو أهل الفضل إلى غيره، فهنا جاز بالمستحب لسيده أن يتركه يعفف نفسه، أن يوديه أو أن يعطي له حقه أي ثمنه. يبقى المكاتبة هنا اشتراط الثمن مؤجلا من العبد، أن يسعى في مكاتبة نفسه وأن يسدد لسيده الثمن. وبعض أهل العلم أوجب هذا، بعض يقول على الاستحباب، وبعض أهل العلم أوجب هذا. والكتابة اسم مصدر مأخوذ من الكتب أو الكتب، وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده، أن يشتري العبد نفسه من سيده، يعني يقول له أنا أريد أن أعتق. طبعا لو أن شخصا آخر أراد أن يشتريه منه فهنا استوت الرؤوس، هناك فرق بين أن يشتري العبد نفسه وبين أن يشتريه آخر. يعني واحد جاء لرجل وقال له أعطيني هذا العبد بأشتريه منك، فله أن يبيع وله أن يرفض. أما العبد بنفسه إذا طلب أن يبيع نفسه من سيده فأرجح أقوال أهل العلم الوجوب في أنه لا بد أن يبيع أو أن يوافق السيد على هذا، إلا إذا كان هناك دوافع أخرى، هناك دوافع أخرى بمعنى أنه غير قادر على الثمن، أنه قد يكون فيه نوع من الشر ونوع من الإيذاء، قد يأذي غيره أو أن يهرب إلى بلاد الكفار ويستعين بهم على المسلمين، غيره من العلل التي يعني موجودة في كتب الفقه. هو أن يشتري العبد نفسه من سيده كما قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هنا بشرط إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا أي إن كان فيه خير على سبيل اليقين والجزم وليس على سبيل الشك. وسميت بذلك لأن الغالب ألا تقع إلا بمكاتبة بين السيد والعبد، المكاتبة بين السيد والعبد، وهي شراء العبد نفسه من سيده بمال مؤجل. طيب لو كان هناك مال حاضر فخم، لو أنا دلوقتي عبد عنده مال وقول له أنا معايا المال جاهز أهو، المال جاهز أهو اشتريني، ها يجوز طبعا، لأن إذا كان مؤجل يجوز إيه؟ هل الكلام ده يمشي؟ يمشي الكلام ده؟ يجوز؟ أبو حاتم ها؟ هذا جميل، لأنه كيف يجوز؟ ومال العبد لسيده، ولو قالوا قال له معايا مليون قالوا قولوا بتوعي، لأن العبد وماله لسيده. لكن هنا اتفاق مقدم، هبدأ من الآن أسعى في طلب المال حتى أعطيك إياه، أو يجوز أن يرده على مالي، يعني ممكن واحد آخر وسيط يقول أنا سأشتري هذا كما فعلت بريرة مع من؟ مع عائشة رضي الله عنها، إذا كان فيه وسيط ويتم الاتفاق بين السيد وبين الإيه؟ الوسيط. لكن لو أن العبد بنفسه ثبت أن عنده مال، عنده مال فيكون هذا المال لمن؟ لسيده. وسميت بذلك لأن الغالب لا تقع إلا بمكتبة بين السيد وبين العبد، وهي شراء العبد نفسه من سيده بمال مؤجل. لابد أن يكون المال مؤجلا فلا تصح مال حال، لأن العبد ليس عنده مال ولو ملكه أحد مالا أيا كان هذا الأحد، فماله لمن؟ فماله لسيده. يجوز أن تكون المكتبة بحال إذا كان من غير العبد، أما من العبد فهذا متعذر لأنه لا يملك. طلع الصورة، يمكن إيه لو شخص آخر وصي. والكتابة سنة إذا كان العبد أمينا قادرا على التكسب، فإن لم يكن أمينا بأن كان يخشى من عتقه أن يذهب إلى الكفار وأن يكون معهم على المسلمين، أو خشي أنه إذا أعتق سعى في الأرض فسادا، فهنا لا تسن الكتابة لأنه ليس بأمين، ولأن العتق هنا يفضي إلى شر ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ويشترط أيضا قدرته على التكسب. لأن ما هو يلفله بقى يقول له 20 سنة يلف عشان إيه؟ يجيب له ثمنه، لابد يكون قادر وعنده يعني السيد متيقن إنه قوي وفي أسباب للتكسب، والمدة أيضا تكون محددة لا تطول المدة بالنسبة للعمل. أيضا فإن كان عاجزا عن التكسب كما لو كان زمنا أي لا يستطيع أن يكتسب ولا يسعى، فهنا لا تسن الكتابة. ودليل هذا قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال المفسرون أي صلاحا في دينهم وكسبا. يبقى لابد من الشرطين، نكون عنده دين رجل صالح، وفي نفس الوقت قدر على الإيه؟ على التكسب. هذا بخلاف من أعتق لوجه الله بلا علم. ولذلك دائما نحن بنعيد ونزيد بأن الإسلام جاء لتحرير العبيد، وإلى القرن السابع عشر الميلادي أوروبا كانوا يبيعون ويشترون العبيد، وإلى يعني تقريبا في أوائل القرن العشرين آسيا كانوا يبيعون ويشترون العبيد. فالإسلام هو الذي جاء وحرر العبيد، وكما رأينا أنه في كل باب من أبواب الكفارات يكون عتق إيه؟ رقبة. وجعل العتق بلا سبب أعلى درجات القبول عند الله عز وجل. يعني لو أن شخصا، يعني هذا اللي بنقوله الباب اللي هو الشرعي لأن هذا مال، يعني لو أن شخصا عنده مليون جنيه، هل أحد يجبره على أن ينفق المليون جنيه؟ ها؟ هل ممكن أحد يجبره على هذا؟ طب لو أنه تصدق بها كلها هل يلام؟ ها؟ لا يلام. نفس القضية، جاء الإسلام حث، وطبعا بل يؤجر، يعني كما قال أبو طلحة الأنصاري لما قال أحب مالي إلي بيرحاء، فتصدق بها وجعلها وقفا للمسلمين، تصدق بها على بعض أهله وصارت وقفا للمسلمين، ففعل هذا وكان أجرا عظيما بالنسبة له. لكن لو يجبر إنسان عليها، فيجبر إنسان على هذا العمل، لكن لو عمله يكون من أعظم الدرجات عند الله سبحانه. طيب لو كان صاحب فضل وغير متكسب يبقى إيه؟ لا يكتب. ولذلك عندنا وضاح اليشكري، حد يسمع عنه؟ وضاح أو الوضاح. وضاح اليشكري كان من العلماء الأغذاذ، وكان أثبت من سيدي، وكان عمد، كان أثبت من سيدي، وكان سيده يفتخر به، وقد تركه للعلم إلى أنه ما زال عبدا. فهنا من أجل أن يعتقه هل يلزم هذا وهو عالم كبير؟ يلزمه؟ لا يلزمه، لأن هذا مال، هذا بالنسبة له مال، وهو غير قادر على الكسب، لأن طالب علم قاعد في المسجد على ما يعلم الناس ماذا عنده. حتى قيل بأن من الأشياء الطريفة أنه في يوم عرفة تواطأ بعض الناس وقالوا بعضهم لنعتقن اليوم وضح. فدخلوا يعني جمعوا مجموعة من الناس ودخلوا على سيدي وقالوا جزيت خيرا أن أعتقت شيخ الإسلام. قال ما أعتقت. وضح اليشكري بعد ساعات أو أفواج وثار في أرض عرفة بأن سيدة وضح اليشكري أعتقه، حتى كان قبل الغروب بفترة، يعني بعد العصر فترة كذا، ورأى جمع كبير جدا، فقال الأمر قد جرى خلاص ما معش فيه، فقال اعتقته الوجه لا يعذر. لكن هنا العتق هذا اللي هو درجته عالية جدا غير ملزم، لكن الكتابة هذه ملزمة بنسبة إن كان فيه خير وإن كان قادرا على الإيه؟ على التكسب. أما لو كان معه مال فماله لإيه؟ لسيده. وهل يجوز الإنسان يبيع حر؟ يعني مثلا واحد من العادين كنا وجاه وراح مسك كده إيه؟ أخونا أبو سهل وقال مين يشتريه؟ واحد جاء لنا اشتريه ب10,000 جنيه. هو هيوافق ابو سهل عليك؟ اقول لك اكسب الراجل. قال يجوز؟ لعن الله من باع حرا فاكل ايه ثمنه. ووقعت نكته طريفه لنعيمان وكان صحابيا فيه مزاح. جاء لاحد الصحابه وقال لا اصحابي اجلسوا انا عاوز اخليه يجلس، اجلسوا حوله وهكذا. وجد قافله فاسرع الى القافله ثم قال لهم عندي عبد فيه كل صفات الخير جيد، واني لا ابيعه اقل من 10، واني اسقط من قيمته لعله فيه، يعني انزل من الثمن بتاعه. قال وما علته؟ قال عنده نوع من الخبل، ان قيل له انت عبد يقول انا حر بس، لكنه قادر على العمل وكل شيء ممكن يعمله. قالوا فقط هذا؟ قالوا خلاص ما في مشكله. فجاءوا ومعهم حبال، طبعا هيقول لهم انا حر، واشار اليه هو فلان. راحوا واخدينه يقولوا انا حر. قالوا قال علمنا علتك واشتريناك على هذا. حتى بلغ هذا الصديق اليوم فاسرع خلفهم ورده ورد الثمن. طب هل ممكن يا اخوانا يعود الرق مره اخرى؟ هل ممكن الرق يعود مره اخرى؟ يجوز؟ ها؟ يعود ولا ما يعودش؟ يعود طالما هناك قتال بين المسلمين والكفار فالرق، لان في الحديث ان قوما يدخلون الجنه بالسلاسل اللي هم العبيد هؤلاء. ويمكن احنا لو ننظر على قدر ما يستبشع المستشرقون ودائما يتهموا الاسلام بالرق وغيره، ان معظم علماء الاسلام كانوا عبيد او ابائهم عبيد او اجدادهم كانوا من العبيد، كانوا في رق فحفظهم الله بالاسلام حتى في رقه لما كانوا رقيق. فلذلك الرق باق الى ان تقوم الساعه، يعني ليس في نسخ لا في شريعتنا ولا في شرائع من قبلنا. طب هتقول لي الان مفيش رق ايه بقى؟ حد يعرف؟ لا في طبعا رق، كلنا رقيق، كلنا رقيق، من منا حر؟ ولكن لما ياخدك واحد ياخدك يحطك في اي حته ويبيعك ويشتريك، انت الان يعني مرقوق لهؤلاء الكفره من يهود ومن نصارى ومن غيره. يعني الان عشان الان يعني تظهر حقك وتقيم دينك اقامه كامله ليس لك الا ان تكون في سجن او ان تكون في جبل، نسال الله السلامه. طيب فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فتعليق كون الامر للندب لا للوجوب ان العبد ملك للسيد، ولا يجبر الانسان على ازاله ملكه او ملكه الا اذا تعلق به حق الادمي، بقول من قال بانه مستحب، ان ده ملك للسيد ولا يجوز لك ان ايه؟ ان تجبر السيد على ان يتخلى عن ملكه. والقول الارجح كما قال كثير من اهل العلم بان الكتابه تجب اذا طلبها العبد بهذا الشرط، ان علمتم فيهم خيرا وكان قادرا على ان يدفع ايه؟ ثمنه. يبقى هنا ملزم، طالما هو انسان خير وممكن يدفع الثمن فانت بثمنه تشتري ايه؟ عبدا اخر، لكن تعتقه لوجود العلتين فيه. وهذا قول ابن حزم وجماعه من العلماء المحققين كشيخ الاسلام وغيره من علماء التحقيق. قالوا لان الاصل في الامر الوجوب فكاتبوهم، يبقى على سبيل الايه؟ الايجاب. ولان في هذا تكثيرا للاحرار، لان الاسلام جاء ليس للرق انما جاء ليه؟ لتحرير العبيد وان يكونوا احرار في مجتمع مسلم متسع. والشارع له تشوف الى الحريه، حكم الشرع دائما يميل ويحب التحرر الحريه، حتى ان العبد يعتق بالتمثيل. يعني ايه بالتمثيل؟ لو ان سيدا قطع اذن عبده يبقى ايه الحل هنا؟ ها؟ ازاي ده حق ده انا عبده ملكه؟ كما شاء، مش كده؟ لا، لو مثل فيه لابد ان يكون حرا قول واحد، يعاقب سيده بايه؟ بتحريره، قطع له ودنه، قطع له صباعه. طب لو ثبت ان العبد هو اللي عمل كده طبعا ليس على سيد الشيء، لكن لو انه ثبت ان السيد هو الذي جدع او اضر بعبده طبعا يكون حرا، ومن باب اولى الاخصاء، لو أن سيدا أقصى عبده، كان هذا يفعلون في البلاط، بلاط الملوك كان يفعلونها، يأتون بعبير خصي ويباعون ويشترون. فالعبد إذا خصي أو أصابه أي شيء من هذه الأشياء صار حرا. فعلى هذا الأمر على سبيل الإلزام، إلا إذا ثبت أن السيد مثل لعبده أو أوقع عليه نوع من الضر الشديد. بالنسبة للقتل، هذه فيها خلاف، لكن لابد أن يعاقب، في من قال يقاد به وفي من قال يعاقب بما يراه الإمام في سبب القتل. والشيء الوحيد الذي لا خلاف عليه هو قتل الولد، الوالد لولده. لو أن أبا قتل والده فلا يقاد، لا يقاد والد لولده، ده قول واحد. لكن لو ابن قتل الأب يقاد به، السيد قتل العبد يقاد به، العبد قتل السيد يقاد به. لكن الذي ليس عليه خلاف البتة هو قتل الوالد لولده. طب إيه لا إفرض والد قتل ولد الولد إيه؟ يعني ما معنى أنه لو الأم قتلت ولدها، الأم قتلت ولدها، يرجع للأب، فإن طلب قودا قيدت، وإن طلب دية طلبت. ومن الشيء الطريف اللي أنا لاحظته في اليمن أن فعلا في أم، كان لها رضيع، والأم دي كانت ثقيلة في النوم، فبركت على ولدها فمات، فطلب زوجها منها الدية، وفعلا دفع الدية لزوجها، ولكن دية كانت دية مخففة مع دخول بعض القبائل وبعض الناس في تخفيف الدية. فإذا هنا الأمر اللي يتعلق فقط بمن؟ بالأب. هو بالنسبة لأن الابن امتداد للأب، تبالك ازاي؟ وقالوا بان عاطفة الاب مضبوط، اما الام غير مضبوط. ممكن الام في لحظة غضب تمسك ابنها بحاجة تفتح دماغه وتموت، لكن لا فعل هذا الاب ابدا. يعني الام عاطفتها جياشة بالسلب والايجاب، بالايجاب يعني ممكن تطلعه افسد خلق الله، ولذلك التربية موكلة الى الاب. ممكن بقى العكس، غضبها تروح ماسكه بسكينة موتها، اي حاجة ممكن تعملها. فمن ثم ضبط ضابط الأم حتى لا يكون هناك تهاون في هذا. أما الأب فهو طبعا يعني أصعب منه. فإذا قلنا بأنه على سبيل الوجوب، لأن هذا أمر من الشارع، إن علمتم فيهم خيرا وكاتبوهم. كذلك قولهم بأن الإنسان لا يجبر على إزالة ملكه إلا إذا كان لآدمي، فيقال بل قد يجبر ولو لغير آدمي، كما في الزكاة يجبر الإنسان أن يخرجها من ملكه أو ملكه بأمر الله عز وجل. يعني ولكن الإنسان مجبرش على إخراج ماله، لا، عندك في زكاة مالك أنت مجبر على إيه؟ على إخراجه، ولو لم تفعل لصرت آثما. فعلى هذا وجوب إجابة العبد إلى الكتابة، هذا على سبيل الوجوب نصا وعقلا، ولقول كثير من أهل العلم المحققين في الوجوب. وطبعا يكره، المكاتبة إن عدم الخير، الخير، أو لم يستطع على الكسب. نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.